الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس القراءة والتعليق على كتاب الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي للعلامة ابن القيم رحمه الله. وكنا قد وقفنا على قوله رحمه الله: فصل، وكثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه وضيعوا أمره ونهيه، لأنه يبين رحمه الله في هذا الفصل المبارك الذي سنقرأه بعد قليل أن كثيرا من الجهال والعوام لا سيما المرجئة يعتقدون أن الاتكال على رحمة الله هذا كاف، وهذا النوع من أنواع الأدواء نسميه داء، هذا النوع من أنواع الأدواء داء قلبي علاجه العلم بوعيد الله عز وجل، هذا من حيث الاختصار، وسيأتي بيان هذا الكلام من كلام ابن القيم رحمه الله. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يشفي قلوبنا وأن يخرج من قلوبنا سخيمتها وأن يشرح صدورنا وأن ينور بصيرتنا وأن يرزقنا الدواء الناجع لأمراضنا العضوية ولأمراضنا القلبية وأن يهدينا سواء الصراط وسواء السبيل. فنبدأ على بركة الله. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا وفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل، وكثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه وضيعوا أمره ونهيه ونسوا أنه شديد العقاب وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. لا يرد بأسه وأنه يعني ما يمكن لأحد أن يعني يرد بأس الله عز وجل ولا أن يرد ولا الله يرد بأسه عن القوم المجرمين. نعم. ومن اعتمد على العفو مع الإصرار فهو كالمعاند. قال: معروف رجاؤك لرحمة من لا تطيعه من الخذلان والحمق. المقصود بالمعروف هو الزاهد الورع معروف الكرخي، والمتصوفة بعض الطرقية ينتسبون إليه، وهو من أئمة الزهد والورع، وهو معروف رحمه الله تعالى بزهده وورعه، ولكن الناس يتقولون عليه كثيرا. نعم. وقال بعض العلماء: من قطع عضوا منك في الدنيا بسرقة 3 دراهم لا تأمن أن تكون عقوبته في الآخرة على نحو هذا. والله هذا الكلام من أسد ما يكون. كيف يأتي إنسان غافل جاهل ويقول: أنا لا أعمل، أنا لا أطيع، أنا عندي رحمة الله كافي، وينسى أن الله عز وجل أمر بقطع اليد في ثلاثة دراهم. بل هناك أمر آخر. كيف يرجو العاصي رحمة الله ومع إصراره على التوبة؟ لو رجا رحمة الله مع التوبة ما في إشكال، لأن رحمة الله عز وجل قريب من التائبين، رحمة الله قريب من المحسنين وليس من البطالين. كيف يرجو رحمة الله مع العصيان والإصرار على المعصية وهو يعلم أن الله ما تاب على أبيه آدم إلا بعد توبته، ولا أناله رحمته إلا بعد أوبته، ولا رضي عنه وعن ذريته إلا بعدما أشهر وأعلن وطلب ورجى منه سبحانه وتعالى عفوه؟ ما قال: الذي أنا فعلته أمر طيب. وإلا ما الفرق بينه وبين إبليس؟ الذي يرجو رحمة الله مع إصراره على الذنب فهو شبيه بإبليس، والذي يرجو رحمة الله مع توبته وأوبته فهو شبيه بأبيه آدم، ولله در من تشبه بأبيه آدم، وويح وقبح من تشبه بإبليس. نعم. قال رحمه الله: وقيل للحسن: نراك طويل البكاء، فقال: أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي. هذه مسألة عظيمة. كان السلف خوفهم من الله شيء لا يوصف، خوفهم من الله شيء لا يوصف. والله يا الإخوة، قبل أمس جرى بيني وبين أحد الناس اتصال، والله يا أخواننا أخذتني العبرة. ماذا أقول لهذا الرجل؟ يرى نفسه من أهل الصف الأول، يصوم الاثنين والخميس، وإذا به يقول والله أنا متيقن من إيماني، إيماني فوق ولله الحمد والمنة. ما هذا الذي نعيشه نحن اليوم؟ ما قدرنا الله حق قدره؟ الملائكة الذين يسبحون الله ليلا ونهارا ماذا قال الله عنهم؟ يخافون ربهم من فوق. الملائكة الذين يطيعون الله ليلا ونهارا يخافون من الملك الجبار جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم خاف ربه. يقول عبد الله بن شقيق أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما أحد منهم يأمن على نفسه، كل واحد منهم خائف. ذلك يا إخوة الخوف من الله من علامات أهل الإيمان، ولهذا قال بعض السلف لا يخاف النفاق إلا مؤمن ولا يأمن النفاق إلا منافق. فليحذر الإنسان، الإنسان الذي ينظر إلى رحمة الله مع عصيانه وذنبه، هذا سيء الظن بالله، هذا سيء الظن بالله، هذا حاله أن الله سيساوي بين الطائعين وبين الفاسقين. والله في القرآن يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ذلك هذا الداء يعالج بالتفكر والتأمل في النصوص. نعم، هذا الحسن البصري من الزهاد العباد الذين ما رووا إلا صائمين قائمين ذاكرين منشغلين بالتعليم والعلم، ومع هذا كان يقول له طلاب نراك كثير البكاء، قال أخاف أن يطرحني في النار ولا يؤهل. الإنسان ما هو بالنسبة إلى ملكوت الله عز وجل؟ والله النقطة بالنسبة إلى ملكوت الله لست بمقدارها، أنت لا تعتبر نقطة في ملكوت الله. شوف النقطة اللي تضعها في الصفحة، أنت بالنسبة لملكوت الله لا لست بشيء. فإذا ألقاك في النار من الذي يذكرك؟ ينبغي على الإنسان يتذكر رحمة الله قريب من، إن رحمة الله قريب من المحسن، ما هو قريب من المسيئين والبطالين، ورحمتي وسعت كل شيء. طيب لمن؟ نكمل الآية، فسأكتبها، تأملوا، فسأكتبها للذين إيش؟ يتقون والذين هم محسنون. والله لما الواحد يقرأ هذه الآية يبكي، يخاف أن لا يكون من أهلها. لكن التوبة والله الحمد باب عظيم من أبواب نيل رحمة الله. أعظم ما ينال به العبد رحمة الله بابان لا ثالث له. الأول الطاعة والامتثال، والثاني التوبة والاستغفار. فهذا بابان لنيل رحمة الغفار الرحمن. نعم. قال رحمه الله وكان يقول إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة، يقول أحدهم لأني أحسن الظن بربي، لأني أحسن الظن بربي وكذب، لو أحسن الظن لأحسن العمل. الله صدق، والله والله صدق، يصرون على المعاصي ويقولون نحسن الظن، كذابين. لو كنتم محسنين الظن لتبتم إلى الله، لخفتم من الله، لأنك لو كنت محسن الظن علمت أنه لا يساوي بين المجرم وبين الطائع، لا يساوي بين، وهو القهار المنتقم الجبار، لا يساوي بين من أطاعه كمن عصاه. نعم. وسأل رجل الحسن فقال يا أبا سعيد كيف نصنع بمجالسة أقوام يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تطير؟ فقال والله لأن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تصحب قوما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف. هذا كلام سديد، تجلس مع أناس دائما رحمة الله ورحمة الله، تريد أن تذهب للمسجد يقول يا أخي رحمة الله واسع، تريد أن تتوب يقول لك يا أخي رحمة الله واسع. طيب يا أنت رحمة الله واسع لمن؟ نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. لذلك كون الإنسان يجلس مع ناس يخوفونه بالله فيدرك أمنا خير من أن يجلس معه ناس يرجونه فيدرك خوفه. وقد جاء في الأثر: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين. ها انتبه، قال: من خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، ومن أمنني في الدنيا خوفته يوم القيامة. نسأل الله جلنا وإياكم من أهل أمنه ورحمته. نعم. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور في النار كما يدور الحمار برحاه، فيطيف به أهل النار فيقولون: يا فلان ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. هذا الرجل عمل أشياء وأساء في أشياء، عمل بتعليم الناس وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأساء في التطبيق، يعني ما جمع بين إساءتين، أحسن في أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، أساء في التطبيق، ومع ذلك ألقاه الله في النار. فكيف بمن لا يحسن البتة، لا يأمر بالمعروف ولا المنكر ويقع في المنكر ويترك المعروف؟ ماذا سيكون حاله؟ يقيس الإنسان يفكر في هذا النص. نعم. وذكر الإمام أحمد من حديث أبي رافع أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع فقال: أف لك أف لك، فظننت أنه يريدني، فقال: لا، ولكن هذا قبر فلان بعثته ساعيا على آل فلان، فغل نمرة فدرع الآن مثلها من النار. نسأل الله السلامة والعافية. هذا صحابي مبعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرسله رسول الله صلى الله عليه، غل نمرة. سبحان الله العظيم. النمرة يعني قطعة صوف أو جلد تصنع فيلبسها الأعراب على أكتافهم، يسترون بها أكتافهم. غل نمرة من صدقة آل فلان، فمات فدخل النار، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعذب في القبر في نمرة. فماذا نقول نحن عن البطالين والفاسقين والفاجرين والظالمين المصرين؟ ماذا نقول؟ لا إله إلا الله. نسأل الله يتجاوز عنا وعنكم، يتوب علينا وعليكم. نعم. قال وفي مسنده أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت: من هؤلاء؟ قالوا: خطباء من أهل النار، كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، أفلا يعقلون. خطباء من أهل الدنيا. من الدنيا. نعم. خطباء من أهل الدنيا كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. نعم. قالوا خطباء من أهل الدنيا كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، أفلا يعقلون. هذا الحديث والذي قبله قال: لم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، من الأحاديث الشديدة في حق المنتسبين إلى العلم، في حق المنتسبين إلى الدعوة الذين لا يعملون بعلومهم. وقد قال الشاعر: وعالما بعلمه لم يعملن، معذب في النار قبل عباد الوثن. نسأل الله السلام والعافية. وتصديقه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال: ثلاثة تسعر بهم النار، وكان أبو هريرة رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث يبكي. قال: وذكر منهم رجل آتاه الله علما فيناديه رب العزة والجلال على ملأ من الأشهاد فيقول: قد علمتك، قد أعطيتك العلم، فماذا عملت؟ فيقول: وعزتك وجلالك، لقد علمته الناس وعملت به. فيقول ذو الجلال والإكرام: كذبت، إنما فعلت ليقال عنك عالم وقارئ، وقد قيل خذوه إلى النار. هذه الأحاديث التي فيها هذا الوعيد الشديد في حق العاملين، فكيف بالبطالين الفاجرين الفاسقين؟ نسأل الله السلامة والعافية. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، واجعلنا من أهل رحمتك في الدنيا والآخرة. نعم. قال: وفيه أيضا من حديثه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين كانوا يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، يعني المغتابين والنمامين. طيب، هذا حديث أن المغتابين والنمامين رآهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهم يخمشون وجوههم وصدورهم، هذا نوع من أنواع العذاب. ما قال والله تركوا الصلاة، ما قال والله أنهم فساق زناة، ما قال أنهم كذا، لا، قال لكنهم يأكلون لحوم الناس. فلان قصير، فلان طويل، فلان ما يفهم، فلان كذا. يا أخي، أمسك لسان، انشغل بذكر الله خير لك. نعم. وفيه أيضا عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، كلما ذكر، لا سيما نحن في ليلة الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا علي فإن صلاتكم معروضة علي. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة وليلة، أو في ليلة الجمعة ويومها، فإن صلاتكم معروضة علي. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال: وفيه أيضا عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلنا: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. الله أكبر، الله أكبر. لذلك مصداقه في القرآن: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ولي محاضرة موجودة في موقع الدروس بعنوان: أسباب الثبات على الدين حتى الممات، ذكرت فيه ما يقرب من 10 أسباب إذا باشرها العبد يرجى له الثبات على دين الله تعالى. نسأل الله لنا ولكم حسن الختام. نعم. وفيه أيضا عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: ما لي لم أر ميكائيل ضاحكا قط. قال: ما ضحك منذ خلقت النار. الله أكبر. تأملوا هذا الحديث: ملك من ملائكة الله، وهو من أحد الأملاك الأربعة حملة العرش المقربين الكروبيين الذين لهم منزلة عند الله، ما ضحك قط خوفا من النار. منذ أن خلق الله النار لم يرى ضاحكا. نعم. وفي صحيح مسلم عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ في الجنة صبغة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. وجه إيراد هذا الحديث في هذا الباب أن الإنسان لا ينبغي أن يغتر، يقول: والله أنا مسلم، حتى لو عذبت في النار ففي آخر المآل سأدخل الجنة. هذا القول أولا تقول على الله، وما يدريك أنك مؤمن حقا، قد يقلب عليك الدليل ويقال لو كنت مؤمنا حقا ومن أهل الإسلام صدقا لأطعت الله عز وجل ورسوله. ثانيا، افرض أنك صبغت في النار صبغة، ماذا تتحمل؟ ماذا تتحمل لحظة من لحظات النار؟ إن كنت صادقا فلننظر، ضع أصبعك على النار كم ساعة ستتحمل؟ لذلك هؤلاء من أكذب الناس، يكذبون، هذا من تسويفات إبليس وتدليساته. يقول إحنا مسلمين حتى لو دخلنا النار نخرج. طيب حتى لو دخلت شنو تشوف النار؟ شنو تشوف النار؟ طريق تمشي فيه؟ هذه نار الدنيا جزء من 70 جزء من نار الآخرة. جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالنار يوم القيامة ولها 70,000 زمام، كل زمام منها يجر 70,000 ملك، ولها زفير وشهيق، يجد الناس ريحها ونتنها من 70 خريف، 70 سنة. يظنون الأمر هيا. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى ابتداء وانتهاء يا رب العالمين، وعذنا من النار، وحرم لحومنا وشحومنا وأنفسنا وذرياتنا وزوجاتنا وأصحابنا وتلامذتنا وإخواننا على النار. نعم. قال وفي المسند من حديث البراء بن عازم رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار صلى الله فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت في الأرض، ينكت به في الأرض، فرفع رأسه فقال استعيذ بالله من عذاب القبر 2 أو 3، ثم قال نعوذ بالله من عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب، نعوذ بالله من عذاب القبر. نعم. ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، يعني في اللحظات الأخيرة في قبض الروح، حينما يصدق عليه قوله تعالى والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. نعم. نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان أهل الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلس منهم مد البصر. نسأل الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء. ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أخرجي أيتها النفس المطمئنة، أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، وتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها، فإذا أخذها. ومصداقه في القرآن أن ملك الموت ينادي يقول يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في جنتي. الله أكبر. نعم. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نعم. قال فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذها، ويجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب، فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا فيستفتحون له ويفتح له، فيشيعوا من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة. ما أعظم هذا التشييع، ما أعظم هذه الجنازة، هذه جنازة الروح. هناك جنازة للبدن اللحم والشحم، وهناك جنازة للروح، وشتان بين المشيعين والمشيعين. نعم. قال حتى ينتهى به إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال فتعاد روحه ويأتيه ملكان فيجلس، تعاد روحه في بدنه، وهذا نوع علاقة للروح مع البدن. ما هذه العلاقة؟ لا يعلم، ما يعلم أبدا. ولنضرب مثل لهذا، لأن بعض الناس اليوم بدأ يشكك في عذاب القبر على رأي المعتزلة، مع أن عذاب القبر متواتر عند أهل السنة والجماعة. الآن الكائن الحي المنوي حي عند الأطباء وفي نظر الأطباء، وفيه نوع حياة، لكن حينما يصبح علقة ومضغة وتدخل عليه الروح يصبح الآن شيء آخر. طيب، ما الفرق بين الحياة السابقة والحياة اللاحقة؟ شرعا السابقة لا تسمى حياة، حين نفخ الروح يسمى حياة، لكن الأطباء يجدون أن الكائن المنوي كائن حي. ما علاقة حياة الكائن المنوي بالإنسان؟ إلى الآن لا يوجد علاقة، لكن منه يكون؟ نعم منه يكون. كيف؟ بأمر الله سبحانه وتعالى. فنحن نقول الروح بعد خروجها من وعوده إلى البدن، وعوده إلى البدن لسؤال منكر ونكير، له نوع علاقة. ولنقص هذا بقياس واحد ونكتفي به. القبر بالنسبة للإنسان كبطن الأم بالنسبة للجنين، ولذلك الله عز وجل قال: منها خلقناكم، فهي أمنا، وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة. والجنين في بطن أمه لا يقال إنه من أهل الدنيا، ولا يقال إنه ليس من أهل الدنيا، فهو في برزخ بين العدم الذي كان وبين الوجود الذي سيكون ويولد. ولذلك الإنسان في قبر هو في عالم البرزخ، في برزخ بين الدنيا وفي برزخ في يوم القيامة. وقد ثبت في الأحاديث أن الأبدان، هذه العظام والذرات والأجزاء، تعذب. كيف؟ لا نعلم. والأرواح تعذب أو تنعم، وقد جاء في الأحاديث: أرواح المؤمنين في حواصل طير خضر في الجنة، نسأل الله ذلك، وأرواح الشهداء في حواصل طير خضر تغدو وتروح في الجنة. ولذلك قال الله عن أرواح الكافرين وأبدانهم: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. معروف أن العرض شيء غير الدخول، إذن هناك عرض على النار فهو نوع عذاب. ولذلك الكافر في القبر ماذا يقول؟ اللهم لا تقم الساعة، اللهم لا تقم الساعة. لماذا؟ لأنه يعلم أن ما ينتظر أشد. والمؤمن وهو في نعيم ويرى أن الآخرة شيء أعظم يقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، فيضرب على رأسه الملك، يمرر يده ويقول: نم نومة العروس، نم نومة العروس، فينام نومة العروس حتى إذا كان قيام الساعة كأنه نام بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء. ومصداقه المغيب، الآن في الدنيا إنسان يدخل في غيبوبة، يدخل في غيبوبة يوم يومين شهر شهرين سنتين، فجأة يفوق، لما يفوق: ها كم غبت؟ قال: والله ما أدري، يمكن ساعة أو ساعتين، لا يحس. فهذه الأشياء اللي جاءت في الشريعة تحار فيها العقول، أي نعم، هي مخالفة للعقول؟ لا أبدا، ليس في الشرع ما يخالف العقول. فهذا الحديث فيه دلالة على أن الأرواح تعاد إلى القبور، كيف؟ لا نعلم. فتعاد روحه، نعم أكمل. قال: فتعاد روحه فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله عز وجل. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدق. فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، فافرشوا له من الجنة وألبسوه من الجنة، افتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له ويفسح له في قبره مد بصره. الله أكبر. قال: ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له عن رجل، يعني شيء عجيب، رجل في بعض الروايات أنه يسأله يقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. يصور الله له عمله الصالح على صورة رجل، فيقول: أنا عملك الصالح. نعم. قال: ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. الله يرى مقامه في الجنة ويرى أهله وماله في الجنة، فيقول: ربي أقم الساعة، مستعجل. هذا مثل اللي يقول: يا ربي متى يجي العرس تتزوج؟ قالوا له باكر، قال ما يمر، يقول ما يمر يوم واحد مراد يمر. فوالله لأهل الجنة أشد فرحا وانتظارا بالجنة من العريس إلى عروسته. نعم. قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا، وفي رواية العبد الفاجر، وفي رواية العبد الفاسق، وفي رواية العبد المنافق، وكلها روايات صحيحة. تلك العبد المؤمن، الآن العبد الكافر أو الفاسق أو الفاجر أو المنافق. نعم. هذا النوم، نوم نومة العروس، هذا النوم هو الذي ذكره بعض المفسرين في قوله تعالى: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. قال الإحياء الأولى، الإحياء الأولى من بطن الأم، لاحظ، ثم مات. الإحياء الثانية من القبور، معناته أنه نام مرة أخرى، نام مرة أخرى. هذه النومة هو أخو الموت، ولكن ليس هو الموت، فالميت ينام نومة العروس كما جاء في الرواية. إيه؟ هذا في الأول. فيمد له مد بصره فيأتيه من روحها وروحها، ويفتح له نافذة إلى مكانه في الجنة. رأى، استقر وفرح، ثم يفتح له نافذة إلى النار، عرض، مثل ما تجالس في بيتك يجيك عرض من تركيا، باكستان، من أمريكا، من الصين، صح؟ إذا كان هذا ليس بعزيز على الناس، هل هو عزيز على الله؟ تعالى الله عن ذلك. وهذول يقولون: شلون يا أخي، شنو شلون؟ أنت ترسل إنسان في صاروخ إلى الفضاء وما شاء الله حط له الشاشة وتعرض عليه شو يسوي ولده وأخته، ورب العالمين ما هو قادر، يقول شلون في القبر؟ ما فيها شلون. رب العالمين جل وعلا قادر على كل شيء، قادر على أن يري الإنسان الجنة وهو نائم يرى مكانه بالجنة، هو نائم، وقادر على أن يريه الجنة وهو قاعد بالعلم والبصيرة. فنعم، نقول لا شك ولا ريب أنه يمد له. فإذا مد له يستعجل، ربي أقم الساعة، ربي أقم، فيقول: نم نومة العروس. نعم. قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة، خرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتفرق في جسده، فينتزعها كما ينزع السفود من الصوف المبتل، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح. يعني جاء مصداقه في القرآن، قال جل وعلا في آخر سورة الفجر: وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. قال بعض المفسرين هذا عند خروج الروح. وأيضا مما يدل على عذاب القبر نص القرآن، قال الله عن قوم نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلونا. إذن حصل عذاب القبر الآن بعد الغرق مباشرة، ما قال أغرقوا ثم أدخل، قال أغرقوا فأدخل، دل على المباشرة. الذين تتوفاهم الملائكة الظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هؤلاء الملائكة يأتون على هذه الصورة تخويفا إياه وتعذيبا له في هذا المكان الموحش في القبر، معهم المسوح، والمسوح ثوب يصنع من الشعر لا يمكن لبسه على الجلد فضلا على أن يوضع فيه الروح الحساسة. والروح كما يقول العلماء لا يعلم حقيقتها وكنها، لكن بالاتفاق الروح حساس في الجسم. ثم الملائكة أو الملك الموت يقول له اخرجي، فهي تعلم ما في سخط الله عز وجل لا تخرج، فينتزعها نزعا. نعم. قال ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، يصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث، ما هذه الروح الخبيث. فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، ويستفتح فلا يفتح له. يعني كان يسمى بأبي الحكم في الدنيا، ما ينادى بأبي الحكم، ينادى بأبي جهل، يقال هذه روح أبي جهل. نعم. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. الله. ويقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك، فيقول ها ها لا أدري، فيقولان له ما دينك، فيقول ها ها لا أدري، فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول ها ها لا أدري، فينادي منادي من السماء. مشغول باللهو واللعب، مشغول بالدنيا الفانية، مشغول بالملذات، كيف يدري؟ والله الذي لا إله، هذا اختبار من الله من أسهل أنواع الاختبارات. هل أنتم في الدنيا ترون اختبار لأجل الابتدائية المتوسطة الثانوية الجامعة الماجستير الدكتوراه غيرها غيرها غيرها، كل أنواع الاختبارات ما في أحد يقدم لك السؤال والجواب، رب العالمين يقدم لك السؤال والجواب ثم يرسب فيه الناس، من ربك ما دينك من نبيك، علمك السؤال وعلمك الجواب. فإذا أنت عياذا بالله ما استطعت ورسب، من الملام الآن؟ سبحان الله العظيم، شيء غريب في الناس، قدم لهم السؤال وقدم لهم الجواب لكنهم في غفلة، لكنهم مع الناس، كما قال الله عز وجل غرتهم الحياة الدنيا. نعم. فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول ومن أنت، فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر، فيقول أنا عملك الخبيث، فيقول ربي لا تقم الساعة. وفي لفظ لأحمد أيضا ثم يقيض له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة لو ضرب بها جبلا كان ترابا، يضربه ضربة حتى يصير ترابا، ثم يعيده الله عز وجل كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين. قال البراء ثم يفتح له باب من النار ويمهد له من فرش النار. صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي المسند أيضا عنه أنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بجماعة فقال: على ما اجتمع هؤلاء؟ قيل: على قبر يحفرونه. ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدر بين يدي أصحابه مسرعا حتى انتهى إلى القبر فجثى على ركبتيه فاستقبلته من بين يديه لأنظر ما يصنع فبكى حتى بل الثرى من دموعه ثم أقبل علينا فقال: أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من مثل هذا اليوم، في يوم الغربة، في يوم الوحشة، يوم اللحود، يوم أن يصبح الإنسان مع الدود. نسأل الله السلامة والعافية. في المسند من حديث بريدة أنه قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فنادى 3 مرات: أيها الناس، تدرون ما مثلي ومثلكم؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: إنما مثلي ومثلكم مثل قوم خافوا عدوا يأتيهم فبعثوا رجلا يتراءى لهم فأبصر العدو فأقبل ينذرهم وخشي أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه فأهوى بثوبه: أيها الناس أوتيتم، أيها الناس أوتيتم، 3 مرات. في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، وإن على الله عز وجل عهدا لمن شرب المسكرا يسقيه من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. صلى الله السلام والعافية. نعم. وفي المسند أيضا من حديث أبي ذر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وعليه ملك ساجد، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولا خرجتم من الصعودات تجأرون إلى الله عز وجل. قال أبو ذر: والله لوددت أني شجرة تعضد. هذا من خوفي رضي الله عنه من ربه. وهذه العبارة رويت حتى عن الصديق وهو من هو في إيمان، قال: وددت لو أن أمي لم تلدني. نعم. وفي المسند أيضا من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة، فلما انتهينا إلى القبر قعد على ساقيه فجعل يردد بصره فيه، ثم قال: يضغط المؤمن فيه ضغطة تزول منها حمائله، ويملأ على الكافر نارا، والحمائل عروق الأنثيين. وفي المسند أيضا من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ حين توفي، فلما صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع في قبره وسوي عليه، سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحنا طويلا، ثم كبر فكبرنا، فقيل: يا رسول الله لما سبحت ثم كبرت؟ فقال: لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرج الله عنه. الله. إذا كان سعد بن معاذ الذي اهتز العرش لموته كان له ضمة من القبر، فكيف بغيره؟ نسأل الله جل وعلا أن يعيذنا وإياكم من عذاب القبر وفتنة القبر. نعم. وفي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال بعض العلماء: إن القبر تضم المؤمن والكافر، وضمة المؤمن تكون كضمة الأم لوليدها، وربما تضغط عليه من شدة حبها له وهو يتعلم وهي لا تحس. وضغطة الأرض للمؤمن قالوا على هذه الصورة، وضغطة الأرض للكافر على صورة المغضب. نعم. وفي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدنو الشمس يوم القيامة على قدر ميل، ويزاد في حرها كذا وكذا، تغلي منها الهوام كما تغلي القدور، يعرقون فيها على قدر خطاياهم، منهم من يبلغ إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ساقيه، منهم من يبلغ إلى وسطه، منهم من يلجمه العرق. تغلي منها الهوام أو الرؤوس، هامة الرأس أعلاه، نسأل الله السلامة والعافية. وحينئذ لا ظل إلا ظل العرش، كما جاء في الحديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، نسأل الله جلنا وإياكم منه. نعم. وفيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته يستمع متى يؤمر فينفخ؟ فقال أصحابه: كيف نقول؟ قالوا: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. نعم. وفي المسند أيضا عن ابن عمر يرفعه: من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله تعالى وهو عليه غضبان. الله. الله. مجرد أن الإنسان يقع في نفسه التعاظم أو أنه يفعل في مشيته التكبر يلقى الله وهو عليه غضبان. الله أكبر. جاء في بعض الآثار، لكن لا أذكر الآن عن أي واحد من الصحابة، أنه كان يمشي ويراوح بين يديه، فقيل له: إن هذه مشية المتكبرين، فما راوح بين يديه حتى مات. سبحان الله العظيم. واليوم الناس كيف يتعاظمون في أنفسهم، كيف يختالون في مشيتهم، في مراكبهم، في ملابسهم. نسأل الله السلام والعافية، نسأل الله يرزقنا وإياكم التواضع. نعم. وفي الصحيحين عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المصورين يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وفيهما أيضا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل يوم القيامة. فيهما أيضا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، جيء بالموت حتى يوقف بين الجنة والنار ثم يذبح، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، يزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة الفرحين، وإن يعيذنا وإياكم من النار الحزنين. نعم. وفي المسند عنه أنه قال: من اشترى ثوبا بعشرة دراهم فيها درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه، ثم أدخل أصبعيه في أذنيه ثم قال: صمت إن لم أكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله. نعم. وفيها عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك الصلاة سكرا مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها، من ترك الصلاة سكرا أربع مرات كان حقا على الله أن يسقيه طينة الخبال. قيل: ما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة أهل النار. بالله عليكم، إذا كان هذا حال من ترك الصلاة مرة واحدة لأنه سكرا، فكيف بالذي لا يصلي؟ فكيف بالذي يتكاسل عن الصلاة وعقله معه؟ كيف؟ القاعدة أن السكر يذهب العقل، والذي يذهب العقل اختلف العلماء هل يؤاخذ أو لا يؤاخذ، لكن هذا الحديث نص على أن السكران مؤاخذ على تركه للصلاة. طيب فكيف بمن يترك الصلاة بلا سكر؟ نسأل الله السلام والعافية. صدق الله. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، غي أشد من عصارة أهل الجهل. نعم. قال: وفيه أيضا عنه مرفوعا: من شرب الخمر مرة لم تقبل له صلاة أربعين صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة قال: فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من رضغة الخبار يوم القيامة. نسأل الله السلامة. وفي المسند أيضا من حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات مدمنا للخمر سقاه الله من نهر الغوطة. قيل: ما نهر الغوطة؟ قال: نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهن. وفيه أيضا أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعرض الناس يوم القيامة 3 عرضات، فأما عرتان فجدال ومعاذير، وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. وفي المسند أيضا من حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن ومحقرات الذنوب. أحسن الله. أي إياكم احذروا ما تحقرون من الذنوب، فإن هذه المحقرات التي أنتم ترونها صغائر أو لا ترونها شيئا هي التي تدخل الإنسان على وتتعاظم عليه. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وضرب لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا: كمثل قوم نزلوا أرض فلات، فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود، والرجل يجيء بالعود، حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا فأنضجوا ما قذفوا فيها. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم يضرب الجسر على جهنم. المقصود بالجسر هذا هو الصراط، المقصود بالجسر هو الصراط، وهو المقصود بقوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، على الصحيح من أقوال المفسرين. وما من إنسان إلا ولا بد أن يرد الجسر، ولا يمكنه الوصول إلى الجنة إلا بالمرور عليه. قال صلى الله عليه وسلم: يضرب الجسر على جهنم فأكون أول من يجيز، ودعاء الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. به الرسل وهم رسل يخافون ويقولون: اللهم سلم سلم. فكيف بهؤلاء المغترين؟ كيف بهؤلاء البطالين والفاسقين والفاجرين؟ نعم. به كلاليب مثل شوك السعدان. الكلاليب هي عبارة عن الحدايد تكون هكذا تغلق على فريستها. نعم. وشوك السعدان معروف نوع من أنواع الشوك، يكون جميع أطرافه شوك وفي وسطه قطعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثل الكلاليب بهذا الشوك، أنها بأشواكها تتعلق بمن يستحق ثم تجذبه إلى النار عياذا بالله. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: أما رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنا مثل شوك السعدان، غرنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم، منهم الموبق بعمله، ومنهم المخردل ومنهم المخردل ثم ينجو. المخردل بمعنى يعني المصاب المخدوش، ولذلك جاء في بعض الروايات: ومنهم المخدوش ومنهم المخدش. نعم. نعم، هذا مقصود المصنف. نعم. وأن الإنسان لابد ما دامت الروح في البدن أن يخاف ولا يأمن. الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة الذي يعني شهدت له الأمة بالخيرية، يقول ابنه عبد الله: فلما مرض مرضه الذي مات منه قال: وإني لعند رأسه وأقول له: يا أبتا الشهادة، فإذا به يقول: لا بعد لا بعد لا بعد. قال: فأغمي علي. قال: فأصابني غم. إمام أهل السنة ابنه عنده يذكره وعنده ناس بالشهادة ويقول: لا بعد لا بعد لا بعد. قال: فلما فاق قلت: يا أبتي، ذكرت الشهادة لك فقلت: لا بعد لا بعد. قال: يا بني، جاني إبليس وهو يعض على إصبعه واقف أمام قدمي ويقول لي: يا أحمد فتني، يا أحمد فتني. فقلت: لا بعد، لا بعد، ما دامت الروح في الجسد. إنسان لا يأمن يا أخوان، إنسان لا يأمن. هذا بلعام بن باعورة الذي قال الله عنه: أفرأيت الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. كيف يأمل الإنسان وإبليس عبد الله عز وجل كما جاء في الروايات سنين، حتى كان يسمى طاووس الملائكة في العباد؟ كيف يأمن الإنسان؟ لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرين، لأن نعيش بخوف خير وأصلح لأحوالنا من أن نعيش بأمن فنغتر. وما داء الناس اليوم إلا الغرور، إلا الغرور والغرور، غرور بالدنيا وغرور بالشيطان وعدم انتباهة لما يقدمون عليه. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله، أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود. وهذا دليل كبير على أن العلامات أهل الإسلام الصلاة، ومن لا يصلي لا يخرج، لأن الله لما يأمر الذين يشفعون أن يخرجوا، أن يخرجوا من النار من يعرفون، يقولون يذهبون يعرفونهم بأثار السجود. نعم. وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود. الله أكبر. يخرجونهم قد امتحشوا، يصب عليهم من ماء يقال له ماء الحياة، ينبتون نبات الحبة في حميل السيل. نبات الحب، حب. أحسن الله. نعم. فينبتون نبات الحبة في حميل السيل. الحبة المقصود به يعني حبوب الرياحين، هذا بذور البقول. نعم. أما الحبة بالفتح الحنطة والشعير، الحنطة والشعير لا تخرج بسرعة، وإنما الحبة هي التي تخرج بسرعة في حميل السيل، في طريق السيل. نعم. قال: وفي صحيح مسلم عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى فيه يوم القيامة ثلاثة: رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال: ما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى قتلت. قال: كذبت، ولكن قاتلت ليقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. صلى الله السلام والعافية. نعم. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال: ما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فقال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، قرأت القرآن ليقال قارئ، ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل السلام يعني الإنسان لا يجوز له أن يتعلم العلم أو يعلم لأجل مقال الناس، ما ينفع مقال الناس. وش ينفع إذا قالوا لك الناس: والله فلان يعلم، فلان ما شاء الله قارئ؟ ماذا ينفعك إذا قالوا لك فلان طالب علم، فلان عابد، فلان من أهل الصف الأول؟ والله لا ينفعونك بشيء. لا بد من الإخلاص لله عز وجل. نسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص. نعم. فقال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال: ما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وفي لفظ: ينفق لأجل القيل، يعمل لأجل القيل، يبني المسجد حتى يقال والله بناء مساجد، يسوي الآبار حتى يقال والله رجل خير. الذي يبحث عن مقول الناس فليعلم أنه يزيد من العذاب على نفسه. الواجب مراقبة الله تبارك وتعالى في السر والنجوى في اللحظات والخطرات والخطوات. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم مراقبته وعدم النظر إلى الغير. لا يجوز للإنسان ينظر إلى الغير، انظر إلى الله الواحد القهار فقط فيما تفعل فيما تدع. نعم. وفي لفظ: فهؤلاء أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. هؤلاء أول خلق الله تسعر بهم النار، الصواب المقصود بالنار يعني نار الموحدين، وإلا نار الكافرين فقبل هذا قد ألقوا فيها. نعم. قال رحمه الله: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: كما أن خير الناس الأنبياء، فشر الناس من تشبه بهم من الكذابين وادعى أنه منهم وليس منهم، وخير الناس بعدهم العلماء والشهداء والصديقون المخلصون، وشر الناس من تشبه بهم يوهم أنه منهم وليس منهم. نعوذ بالله أن نتشبه منهم ولا نكون، أعوذ بالله من ذلك. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم والعمل، وأن يجعلنا وإياكم من الصديقين المخلصين. نعم. نار الكافرين نار مستقلة، ونار الموحدين نار أخرى. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه سيأتي على نار الموحدين يوم لا يكون فيه أحد. نعم. لا تسعر غير قضاء، قد يقضى في الدماء ولا يلقون في النار، ينتظرون ينظرون. القضاء شيء والتنفيذ شيء آخر، هنا تنفيذ. نعم. ربما قيل بين المؤمن والكافر إنهاك واحد، ثم عير كافر المؤمن يقول ماذا بينك وأنت معي؟ هذا قول لبعض العلماء، على كل حال مسألة خلافية، لكن الصواب أن نار الموحدين غير نار الكافر. لا يمكن أن يجعل الله من شهد له بالوحدانية كمن جحد وحدانية، لا يمكن أن يجعل الله الموحدين مع الكافرين في مكان واحد. وهذا حتى في الدنيا موجود، في الدنيا اليوم، في الدنيا اليوم يعني هناك سجن اسمه سجن المؤبدين، وهناك سجن اسمه سجن لغير المؤبد. حتى أهل الدنيا يفرقون، هذا مقتضى العقل. ثم مثل ما تفضلت، لو أن المسلم كان مع الكافر سيعيره الكافر، تقول أي فضل لك وأنت شهدت وفعلت وسويت، يقول أنا بخرج بطلع ويجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. على كل حال مسألة خلافية، لكن الصواب أن نار الكفار غير نار الموحد. قال: وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي. لعلنا نقف على هذا القدر من الأحاديث، ونأخذ إن شاء الله بقية الأحاديث والباب في الخميس القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك وإياك.